ما الدليل على أن المسلم أفضل عند الله من الكافر؟ قال الله تعالى في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والفاسق هنا هو الكافر. وقال تعالى في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى عن المؤمنين الذين عملوا الصالحات: أولئك هم خير البرية. وقال عن الكافرين: أولئك هم شر البرية. وخالف في ذلك محمد متولي الشعراوي، فإنه يقول في كتابه المسمى المنتخب في تفسير القرآن الكريم: الناس كلهم في نظر الله سواء، على زعمه. وكلامه هذا يا أحبابنا فيه أن المسلم والكافر بدرجة واحدة عند الله، وهو باطل. أما قرأ الشعراوي قول الله تعالى في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون؟ والدواب هو كل ما يمشي على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات، أي أن الكفار هم أحقر وأخس خلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، والذي نفسي بيده، أي بمشيئته وتصرفه، إن الذي يدهدهه، أي يدحرجه، الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. رواه ابن حبان. والجعل حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرج من بني آدم وتجعله حبيبات لتتقوت به. أما المؤمن فقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. رواه الترمذي وابن حبان. وأما من يقول إن الكافر أحسن من المسلم، أو لا فرق بين المسلم والكافر، فهو مكذب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.